يا الله بغلت الظلام لو كان أبكى لي يطلي ويعكس الدمع مع الحبة. يا الله بغلت الظلام لو كان أبكى لي يطلي ويعكس الدمع مع الحبة. احلى بنتي ولدي زي الدنيا احلى العبيد بنتي حتى لو فردي نسي ولولي احلى بنتي بلدي زي الدنيا احلى العصي بنتي عبت اللب برسول الله واللول الأحلى مردي والبسايد من يسر تحلى العاصير بلدي عبت اللب برسول الله واللول الأحلى مردي للبسايد من يسر تحلى العاصير بلدي يا الله بغلت الظلام لو كان أبكى لوامين يطلي ويلعب الدمع مع الحبة. يا الله بغلت الظلام لو كان أبكى لوامين يطلي ويلعب الدمع